طلابي حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف حديثنا معكم مع الدرس الثاني من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو بعنوان توجيهات قرآنية من سورة لقمان. كنا في الدرس السابق تعرفنا على التوجيهات الأربعة التي وردت في سورة لقمان، وهي توجيهات إيمانية وتوجيهات أخلاقية وتوجيهات اجتماعية توجيهات دعوية. وكنا قد تلونا الآيات المقررة معنا من سورة لقمان، ثم بعد ذلك فسرناها وبينا معاني المفردات التي فيها. والآن خلينا نأخذ ونستعرض فكرة عامة عن هذه السورة المكية، وهي سورة لقمان. سورة لقمان، سبب التسمية، لماذا سميت سورة لقمان بهذا الاسم؟ سميت سورة لقمان بهذا الاسم لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم، كما مر معنا في الدرس السابق، فقد ذكر اسم لقمان فيها فسميت هذه السورة باسمه. طيب، من هو لقمان؟ لقمان هو كما بينا رجل صالح، لا هو نبي ولا هو ولي ولا هو رسول، إنما هو رجل صالح عاش قبل زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي مضامين السورة؟ ضمنت السورة على توجيهات متكاملة لبناء شخصية الأبناء بناء صحيحا سليما، بحيث يكونوا إيجابيين في التعامل مع واقعهم والتعامل مع مجتمعهم، منها أخلاقية دعوية اجتماعية وأيضا إيمانية. والآن خلينا ندخل في صلب هذه التوجيهات الأربعة التي وردت في سورة لقمان. التوجيهات القرآنية المتضمنة في لسورة أو في الآيات الكريمة، أول هذه التوجيهات اللي هي توجيهات إيمانية. طبعا هذا هو أهم شيء، أو هذه الشريحة هي أهم شيء في الدرس، وكل الأسئلة بتيجي عليها. لازم المطلوب منا نفرق بين التوجيه وتوجيه آخر، لازم نحدد الآية اللي بتكلم عن كل توجيه من هذه التوجيهات الأربعة، وهكذا كما سوف يمر معنا بعد قليل. طيب، أول هذه التوجيهات توجيهات إيمانية. ما المقصود بالتوجيهات الإيمانية؟ يعني أعمال إذا قام بها الإنسان زاد إيمانه وصار عنده رصيد كاف من الإيمان. أول هذه التوجيهات وجوب شكر الله تعالى، وهي موجودة في قوله عز وجل: أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إذن هذه الآية تتكلم عن الشكر، والشكر يعتبر من التوجيهات الإيمانية، فمن شكر قدم عملا صالحا، والإيمان يزداد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي والسيئات. من التوجيهات الإيمانية التحذير من الشرك وتوحيد الله عز وجل، أو وجوب توحيد الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود بالشرك أن يعبد الإنسان ربه ويعبد معه آلهة أخرى، يعبد الله ويعبد الناس، يعمل لله ويعمل للناس، يري الله عمله ويري الناس عمله، هذا يعتبر من أحد أنواع الشرك بالله. ومن أشرك بالله فقد دخل النار وحبط عمله ولم يقبل الله عز وجل له عملا. قال الله عز وجل: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ثالثا من التوجيهات الإيمانية وجوب مراقبة الله، يجب للإنسان أن يراقب ربه عز وجل، لأن الله مطلع عليه وربنا بيسجل عليك كل حاجة، ولا يخفى على الله عز وجل شيئا من عملك. قال الله عز وجل بهذا المثل الذي ضربه لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن العمل أو أحد التوجيهات الإيمانية وجوب مراقبة الله عز وجل. آخر هذه التوجيهات الإيمانية إقام الصلاة: يا بني أقم الصلاة. كيف بتيجي أو كيف تأتي الأسئلة على طبعا كل هذا، كل الشريحة هاي معظم الأسئلة بتيجي عليها، إما يحكي لك السؤال من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق. كيف يعني؟ يعني أحد التوجيهات الإيمانية اللي هو التحذير من الشرك، أحد التوجيهات الإيمانية وجوب شكر الله، أحد التوجيهات الإيمانية مراقبة الله تعالى، أو يعكس لك السؤال مراقبة الله تعالى هو من التوجيهات إيمانية دعوية أخلاقية اجتماعية، الجواب إيمانية. أو ممكن يحكي لك الآية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هاي الآية بتدل على إيش؟ أحد التوجيهات إيمانية دعوية اجتماعية أخلاقية، الجواب أنها من التوجيهات الإيمانية، وهكذا. فلازم يا شباب نعرف ما هو يندرج تحت كل توجيه من التوجيهات الأربعة والآية الدالة عليه، حتى نستطيع أن نميز بينهم، لأنه في أشياء ممكن أنها تتداخل علينا فلازم نميز بينها. ننتقل إلى التوجيه الثاني وهي التوجيهات أخلاقية لها علاقة باكتساب الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة للإنسان، وهي واردة في سورة لقمان أو هاي الآيات الكريمة التي معنا. أول هذه الأخلاق الصبر، لقول الله عز وجل كما ورد في الآيات واصبر على ما أصابك، فالصبر هو قوة التحمل وهو من التوجيهات الأخلاقية الواردة في سورة لقمان. من التوجيهات الأخلاقية الاعتدال والتوسط في كل شيء، في الممشى، في المأكل، في المشرب، في النفقة، في كل شيء الاعتدال والتوسط مطلوب. وادري على ذلك واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيتك. الخلق الثالث ذم التكبر، فقد ذم يعني الله عز وجل نهى عن التكبر، لأن الله لا يحب المتكبرين، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا يعني متكبرا. الخلق الرابع يعني ذم التكبر يعني بمعنى التواضع، أو أن الله عز وجل قد يعني الله عز وجل يكره التكبر ويكره من يتصف به. الخلق الرابع ذم الإعراض عن الناس، إن الإنسان ما يلف وجهه عن الناس لما الناس يتكلموا معه، ولا تصعر يعني لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا. نعم، أما لو كان انشغالا أو بغير قصد فلا شيء في ذلك. إذن ذم الإعراض عن الناس وذم التكبر والاعتدال والتوسط والصبر يعتبر من التوجيهات الأخلاقية. فدائما إما يأتيك السؤال من فوق لتحت أو من تحت لفوق. كيف من فوق؟ من فوق لتحت، يعني من التوجيهات الأخلاقية إيش لازم إيش تعددهم؟ الأربعة: الصبر، الاعتدال، ذم التكبر، ذم الإعراض عن الناس. أو ممكن يعكسك السؤال ذم الإعراض عن الناس هل هو من التوجيهات إيمانية أخلاقية دعوية اجتماعية؟ الجواب أخلاقية. أو ممكن يعطيك آية ولا تمشي في الأرض مرحا، هل هذه الآية من التوجيهات إيمانية أخلاقية اجتماعية دعوية؟ الجواب توجيهات أخلاقية. وهكذا تأتي الأسئلة أو كل الأسئلة على هذا الدرس، حتى الطالب يستطيع أنه يميز بين التوجيهات الأربعة الواردة في سورة لقمان والفروع الخاصة فيها والآية الخاصة بكل توجيه من التوجيهات الأربعة التي معنا. التوجيه الثالث وهي توجيهات اجتماعية، يعني توجيهات اجتماعية لها علاقة بعلاقة الناس مع بعضهم البعض، وهي في لها ثلاثة أمثلة على ذلك. أول حاجة أقرب الناس لك في العلاقة الوالدان، فقد حثت الآيات على الإحسان إلى الوالدين، فقال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه. الثاني الاقتداء بالصالحين، لازم الإنسان يكون علاقته مع الناس والأصدقاء الأخيار الطيبين الصالحين الذين يحافظون على الصلاة ويقولون الكلام الطيب بحيث يقوى إيمانه بهم. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع امشي على طريق التائبين إلى الله الذين عادوا إلى الله بالتوبة واستقامت أحوالهم بعد أن تابوا إلى الله. الثالث والأخير وهو حسن مخاطبة الناس، فاللي بده يكون علاقة مع الناس لازم يحسن التخاطب معهم وما يعليش صوته عليهم، لأنه هذا يفقد الثقة ويفقد المحبة والألفة بين الناس، وممكن الناس يأخذوا منك موقف. والدليل على ذلك واغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك. الأسئلة بنفس الطريقة، إما من فوق لتحت وإما من تحت لفوق، يعني من التوجيهات الاجتماعية احفظهم الثلاثة: الإحسان إلى الوالدين، الاقتداء بالصالحين، حسن مخاطبة الناس. طيب، حسن مخاطبة الناس هل هو بين توجيهات إيمانية أخلاقية اجتماعية دعوية؟ الجواب: من التوجيهات الاجتماعية. نعم، عفوا، خلينا، مش مشكلة، نعيدها مرة ثانية، ما في أي مشكلة. طيب، أو ممكن يجي السؤال بعطيك الآية: واتبع سبيل من أناب إلي. هل هذه الآية لها علاقة بالتوجيهات إيمانية أخلاقية اجتماعية دعوية؟ الجواب: اجتماعية. فلازم نميز، التمييز هو ممكن يكسبك علامات كبيرة من هذا الدرس، وهذا الدرس مليء بالأسئلة وبتيجي عليه كثير أسئلة، ومعظم الأسئلة على هذه الشاكلة. آخر هذه التوجيهات وهي توجيهات دعوية، وفي لها مثال واحد فقط اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد ورد في هذه الآيات بقول الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن هذا هو اللازم نركز عليه بهذه الخريطة المفاهيمية اللي تستطيع من خلالها عند النظر وعند التدقيق التمييز بين توجيه وتوجيه آخر، وبين كل توجيه من التوجيهات الأربعة ما يندرج تحته من أمثلة ومن فروع والدليل لكل واحدة منها. بهالطريقة هاي ممكن إنه نحل في أسئلة الوزارة لا يقل عن 6 إلى 5 أسئلة بتيجي في كل دورة، وبركزوا على هذا الدرس وخاصة على هذه الشريحة. ما عدا ذلك هو التوسع فيها، وهذا رحين نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الآن ننتقل إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، وهي أسئلة كثيرة. طبعا هذا عبارة عن فرع من فروع الدرس فقط، هذا عبارة عن لمحة عامة، ولكن انظروا الآن إلى كمية الأسئلة التي جاءت على هاي لمحة عامة عن هذا الدرس. خلينا مع السؤال الأول، وهو جاء بصيغة اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: قال الله تعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن الآية بتتكلم عن إيش؟ مثقال حبة من خردل، أي بمعنى إيش؟ بمعنى أن اللي هو مراقبة الله. يوضح لقمان لابنه أن الله عز وجل مطلع عليه في كل عمل يقوم فيه، فعليه إيش؟ فعليه أن يحذر من كل عمل يقوم فيه. طيب، مراقبة الله يا ترى هل هي تابعة؟ إذا ابن الذكر، هل هي تابعة للتوجيهات إيمانية أخلاقية اجتماعية دعوية؟ الجواب: تابعة للتوجيهات الإيمانية. طيب، نشوف الآن الخيارات اللي هو معطيني إياها. طيب، هو بيقول لك هذا الآية فيها نوع من التوجيهات المتضمنة في الآية الكريمة، هل هي إيمانية أم أخلاقية أم اجتماعية أم دعوية؟ الجواب هيها، لاحظ كيف، أنها توجيهات إيمانية، بتزيد إيمان الإنسان إذا الإنسان راقب ربه وخشي ربه عز وجل، وهذه الخشية أكسبته البعد عن المعاصي والسيئات كبيرها وصغيرها. السؤال الثاني: بقى نوع التوجيهات، برضو بده نوع التوجيهات أخلاقية دعوية إيمانية اجتماعية المتضمنة في قول تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. إذن هنا الاقتداء، هذه تابعة للاقتداء بإيش؟ بالصالحين، والاقتداء بالصالحين له علاقة مع الناس، فإذن هذه إيش؟ هاي من التوجيهات الاجتماعية اللي هو الخيار رقم جيم. نكمل جيم. قال الله تعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة يا شباب. الآن ما بده نوع التوجيه، الآن بده إيش؟ بده الآية هاي بتدل على ماذا؟ هل بتدل على ذم الإعراض عن الناس أم التحذير من الشرك أم مراقبة الله أم الصبر؟ أكيد مر معنا في الشريحة السابقة بتدل على مراقبة الله، فقد ضرب له المثل حتى يربطه، وأن يستحضر هذا المثل في ضرورة ووجوب مراقبته لله عز وجل. دال أمر لقمان ابنه بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تعد من التوجيهات. الصلاة الآن بده نوع التوجيه، إيماني، هل هي إيمانية، أخلاقية، اجتماعية، دعوية؟ قولا واحدا أن الصلاة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة بتزيد الإيمان، فإذا هي من التوجيهات الإيمانية. الفرع الذي بعده، ها، من التوجيهات الأخلاقية التي يدل عليها قول الله تعالى في سورة لقمان: واقصد في مشيك. هو الآن ما بده نوع توجيه، أعطاك التوجيه، هذا التوجيه أخلاقي، لكن هاي الآية بتدل على ماذا؟ ماذا تعني هذه الآية واقصد في مشيك؟ هل هي بتدل على الاعتدال والتوسط، أم بتدل على ذم الإعراض عن الناس، أم بتدل على الإحسان إلى الوالدين، أم بتدل على حسن مخاطبة الناس؟ قولا واحدا بتدل إيش؟ واقصد، اللي هو إيش؟ الاعتدال، القصد هو الاعتدال والتوسط. واو، من التوجيهات الاجتماعية. الآن بهذا السؤال قلب لك السؤال، يعني هنا سأل من تحت إلى فوق كما بينا. من التوجيهات الاجتماعية في سورة لقمان قول الله تعالى، الآن أعطاك التوجيه، وأي آية بتدل على التوجيه الاجتماعي؟ خلينا نشوف كل آية على حدة ونكتب التوجيه اللي بتدل عليه كل آية. طبعا ما بجيب لك آيات من برا، من نفس الآية حتى يخربطك. يقول الخيار ألف: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله. الشكر هو توجيه إيش؟ إيماني، إيماني. طيب، باء: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. تحذير من الشرك برضو كمان توجيه إيماني، وليس توجيها اجتماعيا. جيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الإحسان إلى الوالدين من التوجيهات، نعم، توجيهات اجتماعية، اجتماعي، لأنه له علاقة بعلاقة الناس، ومن أقرب الناس لك بالعلاقة اللي هم الوالدان. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أقم الصلاة هي من التوجيهات الإيمانية، إيماني، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من التوجيهات الدعوية، دعوي. إذن الجواب الصحيح هو بده من التوجيهات الاجتماعية. الجواب الصحيح هو الفرع جيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هيك نصيح يا شباب، إنه نميز وإنه نفرق ونصل إلى الجواب الصحيح بكل سهولة دون أن تختلط عندنا المفاهيم. طيب، زي وصى لقمان ابنه بالاعتدال والتوسط. وصى لقمان ابنه بالاعتدال والتوسط قول الله تعالى الذي يشير إلى ذلك. هذا سؤال تكرر في أكثر من دورة. إذن أوصى لقمان ابنه بالاعتدال والتوسط، الآن بدل الآية اللي بدل على الاعتدال والتوسط. ولا تصعر خدك للناس، هاي بدل على ماذا؟ بدل على ذم التكبر. نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا واقصد في مشيك، ولا واغضض من صوتك. نعم، الجواب هو طبعا الخيار جيم، اللي هو الاعتدال والتوسط، واقصد في مشيك. الجواب هو الخيار رقم جيم، واقصد في مشيك. لاحظ، لأنه ولا تصعر خدك للناس ذم التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا أيضا ذم التكبر، واغضض من صوتك اللي هو إيش؟ خفض الصوت حين التحدث مع الناس. ولكن الآية اللي بتدل على الاعتدال والتوسط قولا واحدا اللي هي خيار جيم، اللي هي واقصد في مشيك، إذن اعتدل في مشيتك. فرحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا، يعني أن تجعل لله مثيلا، يعني أنك أن تجعل لك إله آخر مقدس مثل ربك عز وجل، هذا من أعظم الذنب. إذن شو المقصود؟ الشرك. هذا الحديث يؤكد آية كريمة في سورة لقمان. إذن ما هي الآية التي تتكلم عن ذنب الشرك؟ خلينا نشوف: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذه الآية هي اللي بتتكلم عن ذم الشرك، بهذا الحديث النبوي الشريف، فوافق الحديث نص الآية اللي هي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا بقية الخيارات هي خيارات غير صحيحة. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل بتدل على ورقبة الله، يا بني أقم الصلاة بتدل على إقام الصلاة، ولا تصعر خدك للناس بتدل أيضا اللي هو عدم التكبر على الناس. طيب نأخذ هذا السؤال من التوجيهات الاجتماعية، بدو الآن التوجيه الاجتماعي بدل عليه الآية، معطيك أربع خيارات كلها آيات. توجيهات اجتماعية، من التوجيهات الاجتماعية في وصايا لقمان لابنه الاقتداء بالصالحين، ما هي الآية بتدل على الاقتداء بالصالحين؟ هذا هو المقصود من السؤال، وذلك في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولا واتبع سبيل من أناب إلي، ولا واصبر على ما أصابك. أكيد اللي هو الجواب الصحيح هو جواب جيم، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اقتدي بالصالحين، والآية اللي بدو عليه اللي هي واتبع سبيل من أناب إلي. فرعية، بيّن معنى المفردات الآتية. هذا السؤال طبعا جاء لما كان هناك الاختبار الوزاري على شكل أسئلة مقالية. طبعا هذه كل المعاني لازم أركز عليها لأنه ممكن يجي عليها أسئلة، وحتى كمان ممكن تيجي عليها أسئلة في الاختيار المتعدد. وفصاله قلنا وفطامه، فطامه من الرضاعة. ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض بوجهك عن الناس. واغضض يعني اخفض من صوتك. السؤال الذي بعده، السؤال الثاني بشكل سؤال مقالي، أذكر اثنين من التوجيهات الأخلاقية الواردة في الآيات من سورة لقمان، حكينا اللي هو أولها الصبر وثانيها الاعتدال والتوسط. السؤال الثالث، قال الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ما التوجيه الدعوي الذي تشير إليه الآية الكريمة؟ طبعا ما في شيء غيره، طبعا اللي هو توجيه واحد فقط اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ختاما سؤال مقترح من عندي زيادة على الأسئلة الوزارية التي استعرضناها مع بعض، يقول السؤال لقمان المذكور في السورة هو، هل هو نبي أو ولي أو رجل صالح أو رسول؟ طبعا الجواب الصحيح هو رجل صالح كما بينا في حصة اليوم، هو رجل صالح وليس نبيا وليس رسولا وليس وليا من أولياء الله، إنما هو رجل صالح كما مر معنا في حصة اليوم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل مع الجزء الثالث قريبا إن شاء الله تعالى. نرجو من الجميع نشر رابط مجموعة التربية الإسلامية على الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو نافع لكم من أوراق عمل ومن ملخصات وما شابه، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.